كل السوالف يا حزينة تناهي والصمت دمعا ما تدل كفوفي أحس به بين الجفا والمواعي عند المكان اللي تعب من وقوفي عند المكان اللي تعب من وقوفي مليت صار حسهر حزن واعي قصة غيابي مع متاهة ظروفي حتى بدالي أقرب أصحابي بعيد مدري قصر دونه مع الوقت شوفي مدري قصر دونه مع الوقت شوفي والضحكة اللي غيبتها تجاعي ما بردت من ضيعة العمر جوفي يا ليت لو هامي على حيلتي جيت مكان زاد من المقابل خوفي مكان زاد من المقابل خوفي السوالف يا حزينة تناهي والصمت دمعا ما تدل كفوفي أحس به بين الجفا والمواعي عند المكان اللي تعب من وقوفي عند المكان اللي تعب من وقوفي يا ليت في دين الندم بالرجاقة ما كان طارت من ضلوعي شفوفي يا ليتها لا استنكرت وجهي البيت يغيب صوتي واتكلم كتوفي يغيب صوتي واتكلم كتوفي يا فارقة في عين شوقي عن الغيب نسيت تعب حالي وباحت حروفي هاتي معك من فرحة الناس بالعيد ودي أحس بهالزمان كيف يوفي ودي أحس بهالزمان كيف يوفي السوالف يا حزينة تناهي والصمت دمعا ما تدل كفوفي أحس به بين الجفا والمواعي عند المكان اللي تعب من وقوفي عند المكان اللي تعب من وقوفي